صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الصورة الرابعة وهي ما إذا شك في حلية الحيوان للشك في شرط للشك في اعتبار شرط جديد في التذكية من قبيل أن تكون السكين من حديد وليس من الاستيل مثلا أو كما هو المتداول في المكائن الحديثة على ما قلنا. أجبنا عن ذلك تارة نبني على أن التذكية أمر بسيط قاعد أبين من هدف بحثنا عنه، وأخرى نبني على أنها أمر مركب. فإن كانت أمرا بسيطا فالمناسب الصحاب عدم التركي، لأن قبل الذب بسكين الحديد لم يكن الحيوان مذكر، فإذا شك بعد ذبحه بسكين الاستيل أن التذكية هل حصلت أو لا نصف عدم قصور. طبيعتي ما إذا لم يكن هناك عموم هذا أنكم قيدنا من الأول يدل على بإطلاق على عدم اشتراط الحديد وغير ذلك. هذا إذا بنينا أنها أمر بسيط، وإن بني على أنها أمر مركب في مثل هذه الحالة قلنا أنه لا معنى لملاحظة التذكية بنفسها، وإنما المناسب ملاحظة كل جزء بخصوصه كما هو المناسب في باب المركبات والأجزاء. وحينئذ نقول إن كان هناك عموم ينفي اعتبار حديدية السكين فما استثنى به ولا يجري أي استصحاب بعد وجود الدليل الاجتهادي. وإذا لم يكن فنجري استصحاب هكذا نجري إطالة الحلية بعد ذبح الحيوان كل شيء لك حلال رفع عن أمتنا وأدلة البراءة والطهارة كلها ماذا نطبقها فيما إذا هذا أنهم قيد الطبيعي كانت الشبهة حكمية كلامنا في الشبهة الحكمية حتى نرجع للعمومات وإلا إذا شبهة موضوعية ما له معنى الرجوع علما. إذا حديثنا من أنهم قيدنا إذا كانت الشبهة حكمية نرجع للعموم أولا إن كان إن لم يكن عموم نرجع علما إلى إطالة الحل والطهارة هذا حصيلة ما سمع. ثم قلنا هذا ولكن السيد الخوئي أشكل على كلا المطلبين فقال لا معنى للرجوع إلى العموم أي أولا وأيضا لا معنى للرجوع إلى إطالة الحل أما أنهم أبحث مجرد من الآن لا معنى للرجوع إلى العمومات الاجتهادية فباعتبار أن الرجوع إلى العموم إنما يصح فيما إذا كان مفهوم اللفظ الذي يراد التمسك بإطلاقه أو عمومه فيما إذا كان مفهوما عرفيا أمرا عرفيا فيما إذا كان المفهوم أمرا عرفيا كما في قوله تعالى أحل الله البيع فإن مفهوم البيع أمر عرفي فإذا شك اعتباري العربية أمكن أن يقال لفظ البيع صادق حتى في حالة شنو عدم العربي ومع صدقه نتمسك بإطلاقه وعمومه فيثبت عدم اشتراط العربية إذ لو كانت شرطا لقيد الدليل ولقال أحل الله البيع العربي البيع بالعربية إنه في هذا المورد يصح التمسك بالإطلاق والعموم أما إذا لم يكن مفهوم اللفظ أمرا عرفيا لا يصح تمسك بالإطلاق ومقامنا من القبيل الثاني لأن التذكية ذات معنى شرعي ولا يراد معناها اللغوي الذي هو عبارة عن الطهارة والنظافة مثلا وإن شئت قلت إن شرط التمسك بالإطلاق إحراز صدق شنو مفهوم المطلق شنو إحراز صدق شنو ها يعني في مورد الشك في مورد الشك على المشكوك فإذا كان المفهوم عرفيا أمكن أن يدعى أن البيع الفارسي يصدق عليه عرفا يصدق عليه عرفا شنو عنوان البيع ولو أريد ما هو أزيد من ذلك لزم ذكر القيد أما إذا لم يكن المفهوم عرفيا فلا يمكن أن يقال شنو إن مفهوم المطلق كي شنو كي كتسيم عليك الكلام هذا تافق على شنو مشكوك وهو المشكوك شنو هو المشكوك بين شريطان الذبح بالإستيل بغير الحديث ولا أحسن لا يمكن أن يقال صادق على المشكوك لفرض أن المقصود من التزكية معناها الشرعي ويحتمل أنه قد أخذ فيه يعني في المعنى الشرعي كون الآلة الذابحة كون آلة الذابحة حديدا أو من الحديد ومع عدم الجزمين بصدقي مفهوم المطلق على المشكوك لا يصح التمسك بالاطلاق يقول بالعموم ربحي لكنه مفهوم التزكية شنو هنا يريد يقول مقصود معناها الشرعي ويرده إن هذا لو تم فلا يشكل إشكالا في المقام لأننا لا نريد التمسك بإطلاق قوله تعالى إلا ما ذكيتم ليقال بأن مفهوم التزكية أمر شرعي وليس بعرفي بل بإمكاننا التمسك بإطلاق قوله عليه السلام إذا سميت ورميت فانتفع به إذا سميت ورميت فانتفع به إننا نتمسك بإطلاق هذا وأمثاله مما لم يرد فيه لفظ التفكير مما لم يرد فيه مما لم يرد خلاص الروايات الأخرى الذي شنو روايات أكو موجودة هكذا نفتش إذا واحد يتمكن يفتش روايات أخرى مما لم يرد فيه لفظ تذكيه هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى. وأما بالنسبة إلى الدعوة الثانية فقد ذكر قدس سره أن الرجوع إلى إصالة الحل والطهارة غير ممكن لوجود أصل حاكم موضوعي وهو استصحاب عدم تحقق التزكية. ومع وجود الأصل الموضوعي كالاستصحاب فلا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي كإطالة البراءة والطهارة، ويرده إن هذا يتم بناء على بساطة التذكية. وأما بناء على تركبها فلا يتم، إذ لا بد من ملاحظة كل جزء شنو بخصوصه وبشكل مستقل. وإذا أردنا ملاحظة آلة الذبح وشككنا في اعتبار كونها من الحديد فلا يوجد أصل يثبت شنو الاشتراط أو عدمه، فإن إطالة عدم الاشتراط لا معنى لها، إذ الأصل المذكور وفعل المذكورين إما أن ترجع إلى الأصل اللفظي الذي هو عبارة عن العموم والإطلاق، والمفروض شنو؟ فقدانه عدمه ما تبغى أرض عنه أولي ولا، وإلا كنا نرجع إلى ما كان منحش كل بعض من أول قيدنا، أو بمعنى هاي الإطالة لو بمعنى الأصل اللفظي أو بمعنى الأصل العملي، وهو لا معنى له أيضا. فإن الأصل العمل المتصور في المقام إما عبارة عن الاستصحاب وهو لا يجب لعدم شنو كبني فاصل وجود حالة سابقة شنو متيقن أو بمعنى البراءة وهي لا تنفع أيضا. لأنها تنفي اشتغال الذمة بالمشكوك، ولا تدل على تحقق التزكية إلا بالأصل المثبت إلا بالأصل المثبت. لكن هو يتكلم هذا مطلق، هذا جائزة ما مقيد. لا كلام، لا هذا كلام الراجع ونشوف شنو شلون. زين جيد. الخلاصة شنو صار؟ قلنا هكذا صارت النتيجة، أنه بناء على التركب لا بد من ملاحظة كل جزء بخصوصه، وإذا لاحظنا آلة الذبح فلا يوجد فيها أصل يجري ثم نزول. وإذا اتضح أنه بناء على التركب لا بد من ملاحظة كل جزء مستقلا، وبعد أن اتضح أيضا عدم وجود أصل يثبت شنو؟ اشتراط حديد وعدمه، فلا أصل يمكن الرجوع إليه إلا إصالة الحل والطهارة. هذا كله إذا كانت الشبهة حكمية. وأما إذا كانت موضوعية كما إذا، خلي المثال الذهني، يعني المثال إذا ما خلت الذهنك من يتضح المطلع، كما إذا جزمنا باعتبار الحديث في آلة الذبح وشككنا في أن الإستيل حديد أو لا، فبناء على بساطة التزكية يلزم الرجوع لمن؟ استشعار عدم تحقق التزكية. وبناء على تركبها نستصحب عدم تحقق الذبح شنو؟ بالحديد. سابقا ما كان ذبح الحديد قبل امرار الاستيف لم يكن على الرقبة، لم يكن ذبح بالحديد. فانا شفت الان هل تحقق الذبح بالحديد او لا؟ والاصل بمعنى الاستصحاب عدم تحققه، والنتيجة واحدة على البساطة والتركب. و قد نسينا أن نذكر في المحاضرة السابقة في الصورة الثالثة عند افتراض كون الشبهة موضوعيتان، التفصيل بين البساطة والتركب في مسألة الجلد. هذا استدراك عند بعضهم، هذا استدراك على ذكر الدرس شنو عمل اللي اتماذا بعدين ان شاء الله. فنقول في الصورة الثالثة لو شفت في اعتبار الجلد بنحو شبه الموضوعية، يعني ندري الجلد مانع لكن نشوف هل طرح على هذا الحيوان جلد او لا، فبناء على البساطة نجد الصحاب شنو عدم الجلد، بينما بناء على التركب نجد الصحاب عدم طرو الجلد، والنتيجة هناك مختلفة بين التركب بين البساطة، أما هنا واحدة. غد إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل عنوان صغير بحث فقهي إن شاء الله نبحث في بساطة تزكية تركبها أنها عين كذا كذا إلى آخره. اللهم صل على محمد وآل محمد.